الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله وطاعته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هزاران سپاس و ستایش بو خوای تبارک و تعالی، بو ذات الله جل جلاله، که جارش کل رمضان چی ترا کوی کردینوا، چونکه خلکان یکی سالی پار لگل مابون ایسال جرگلان. و هر وها صلاة و سلام با سرجانی پاچی پیغمبر من، نوری چاو من، سرور و سردار من، شفیع محشر من، محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم، که فرمویتی رمضان با رمضان مکفرات دبنهوی دا پوشینی تاوانکان. خوایا رمضان من با کی بدا پوشینی تاوانکان، یا الله خوایا ام رمضان من با کی بخیر و برکت دنیا و قیامت من، یا رب العالمین خواه لمن قبول که روجو طاعت و عبادت و تراویح. ایمان دارانی بر رزو خوشویست، پیروز بیلیتان منجی رمضان، منجی بدر و قدر و فتح، منجی خیر و برکت و غفران. وین لسرتای منجی رمضان بویا باسی فضل و گوری منجی رمضان دکین لجر ناو نشانی اواهات منجی نور و رحمتی خوای مهربان. درگای بهشت کرای و مجدب ای مسلمان، منجی رمضان عظمتی او مانگا، فضل و گوری او مانگا، تواو نابه باو تارک و دو تار و قصه یک و دو قصه. بلام هر بکرتی منجی رمضان منجی قرآن، من گوری مانگا کانا چونکه منجی قرآن. رمضان بو چی اونده گوره بوله برای قرآنی تیادا بزیوا، که واتا قرآن زور گوره ای ایمان دارن بزوره گوره که خواهی گوره لقرآن ناوی قرآنی بردوه بر روح لسوره شورا فرمویتی: و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. با پیغمبر در فرمیه صلی اللہ علیه وسلم: آوا به هماشه و روح یک من بو تو نار، قرآن روحا. اها انسان اگر روحی لبرده بید چند سور و گش و جوانه، هر او انسان که چنی خوش شد دوی کاتی روحه که ایلیت شد داره خیرات بیت کلاکی چی بو گنی و خیرات الفان دکن، اره قبر هر تواب نبو خیرابا لکل خمانی که نو بی خین نو جرگل اینا بو گنه بیه. بله ایمان دارن قرآن روحه، او روحه لرمزان عداب زیوه. هر گلو ولات و خلچه که یاسای قرآنی تیانه بو، نظامی قرآنی تیانه بو، وک او کسم مرد و کلاشی بو گنی و مگر استا سیر ناکن جیان بو بجان لبر او یاسای قرآنی تیانه ما و هموی داوای یاسای غیر قرآن دکا، داوای چپو علمانیت و سیکولاری دکا، او تا دبینی جیان بو بجان سی قومت معنه خریک لحیش تک دانه مینه جیان تامو چیشی تیانه ما و جا چیه خیانتی تیانه کرابی هر لسر و تو سامان و نو تو پار و جنو میر حتا دگات پرسیاری طلبی داماویش. بله برزان و خوش شویستان، یعنی خیانه لهم مشتک داده کری بود چون که روحه کمان لناو دانه ما که او قرآنه. هر ملتی هر ولاتی که یاسای قرآنی تیانه بو، او روحه که در شو تیایو ابی تکلاکی چی بو گنیو. بوی برزکان رمضان منجی قرآنه، رمضان منجی شوی قدره که قرآن لشوی قدره دابزی و بوی واب قدر گوره بو. اما گه لیلت القدر خیر من الف شهر، شوی قدر خیر کی عبادتی خیر لو شودا، خیر عبادت لو شودا لهزار مان زیاتره که 83 سال و مسلمان جردکا باوش قربوی او تمن کرتی ایم دکاتوا وای چمز جینی چی گوری و چمز دیکا براستی منج رمضان زور گوری منج قرآن منج شوی قدر رمضان منج نوی بونویا لیانزه منج را بردوا با های گناه و تاوان و قیران و گرفتو چشا خریک آگا من لخو من نمینه زنجی گناه کن دای پوشیوین پیویست جاریش که ایمان کمان که شحنی دابزی و فول شحنی کین و جاریش که خو من نوی کین و نوی بونو زور گرنگا چون که بردوام بونور خوی نوی دکاتوا بردوام خانکانی نو لاشه انسان نوی دبنو روزانو لساعت یکا و لدقیه کامل لینها خانه دمریت و خانه تازه ده توشوینی بوی بردوام پیویست من بنوی بونو هی بشحنی ایمان هی بتازه گری هی زنان ده فرمون تنانه لناو بالنده کانش دانوی بونوه هیا او تا بالنده ایشی وکو باز که لهمو بالنده کان زیادر ده جیا و عمری 70 ساله که اتیت منی گیشت 40 سال اتیت اشکو تیگ لشاخر رقیه که خوی نوی دکاته و 5 مانگنات داره 5 مانگلوی مگر با پوش و بالاش و جیا که بجیا ای چیه که تماشا دکا دندو که که زور خوار بوتوا دیده لو برده 5 مانگ حتا دندو که که پچوک پچوک دکاته و تماشا دکان اینو که کانی زور دریش بو نرم بو رایو پی ناکره همت و حلمتی نماوا بوی دیده لو برده رقل لی دخشنه حتا اینو که که دگاته و سر پلیر سر اصلیه که نی حچی زیاده که همو لی دکاته و کاتی اینو که دنو که که پچوک بو تازه بو و ساق بو و اگزارانی لیهاته و اوزا بدنو که بنی نو که کانی هرچی او پر رو بالو موانه هی همو لی دکاته و پر رکانی حلمت و همتی ها بیو بفره زور همو پرکانی لخوی دکاته و انجا دوای تماشا دکا توا و نوی بوتوا او جا سیر دکا چوری زور لبدنی اکو بوتوا لو 5 مانگه دا لو اشکوتا دا کشتی چی زور کم دخواتن ها بای جیان توزی جیا دخوا سیر دکا زور کز بوا دوای او 5 مانگه تماشا دکا دنو که چی بشود نینو که کانید همو تازه بوتوا پری پیو نماوا جستی زور ضعیف و لاواز بوا زارش نوی بوتوا با های اوت 5 مانگوا 30 سالی که دجیا لچل سالی او دوره دبینه چون که اگر خوی نوی نکاتو یعنده به خوی نوی کاتو یعنده به تسلیمی مردن به لبرو همو کس با آسان تسلیمی مردن نبی خوی نوی دکاتو برای زار رمضان موسیمی نوی بونوی بوتوی مسلمان نوی بونوی لهمو بارکانی جیانده ای چه مزدهی چی گوره تو تازه بیتوا تو نوی بیتوا تو گنز بیتوا زور گوره زور گرنگه ای اما اوشت دزانین با خلکان یک دزانین اولو الالباب خواهون عقل و زیره چی بند قدری زیر لایزه رنگره بر زکان براستی منج رمضان منجی شوی قدره منجی قرآنه منجی نوی بونوی و هر وها منج رمضان منج روشو گرتنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی روشوکان با های روشوکان و خواه لی من خوش ده بی من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه همو جوتان لی و که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی اگر روشو بگرید روشوی رمضان بگرید و با ایمان و با امیدی پاداش او خواهی گوره لگونه هکانی را بردوی ابوره وای چند مزده چی گوره که تو لگونه هکان پاک بیوا او همو گناهی ایمه کردو مانا بله برزان و خوشویستان او روشوی رمضان وار لیدکات نفست بدستو بی نکتو بدست نفسی و بی حال سورینه وای خلکانک دبینی بدست حزو آرز وکانیان بدست نفس و شیطانیان هم مشتیان پیدکا او جنت بو طلاق دا او پیاوت بو کشت او زینات بو کرد بله خواه نفسم پی کردم شیطان نفس و شیطان پی کردم ای اگر رمضان ده هر کردی معنی او بو خوی او دوره دبینه ایمان دارانی برز و خوشویز بویا او رمضان روشوی رمضان فیر منده کرد که نفست بدست او بی هرچی نفس دعوی کرد بقصه نکی دلیز گرب خو نیر گلب خو مشروب خو تاوان که او که خیانت که تو نیکی چون که دعایی پشیمان ده بیا و دعایی پنزه پشیمانی ده گزی بویا ایمان دارانی برز و خوشویز رمضان منجی روشو گرتنه روشو گرتنیش گناه کن من داده پاشه روشو گرتن زارش که نوی من دکاته و رمضان منجی بهشته وکو اوی وای لگرازی سواری سهری بهشت بی براو شهرش و شیکانی بهشت او چه بهشتی ناوی ابی هوره بو من ده جراتو که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار اگر رمضان ایمان هاد درگاکانی بهشت دکرین و درگاکانی جهنم دا دخره که واته کرنوی درگای بهشت یعنی دا بزینی سوز و رحمت و بزی او چه تقنای لو درگای بچه تجوره او کسی که قدر رمضان ناگره او کسی که بیر رزی برامر بر رمضان دکا او کسی که دل رمضان کلتوری عربه او کسی که دل رمضانی چی رز بر رمضان ناگره اگر بر روجوجنی بخر بر رتی و خلقه ناگری با اشکره سکاتی بر رمضان دکی او انا نانه لو درگای بس نجوره ولا رمضان در درگاه کانی جهنم داد آخره کواته امده بیب بهوی اویل رمضان در گناه نکن تاوان نکن جریمه نکن جنایت نکن خراپه نکن بو اوی نچین ناو آگره و کواته رمضان در من پاریزه لآگری جهنم کواته رمضان منجی رزگار بونه لآگره و کتایه کشی هر وکل فرموده که هاتو عدخ من النار لآگر رزگار منده که بله ایمان دارن بوی وریابن ایچاک کارن فرشتو ملائکتك فرشتك هواردك وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هواردك فرشتك دل أي شاك كاران أي خير خوازان دي برنا بيشوا هولو همتي خوتان خزمتكن شاكبكن وهروها أي شر خوازان بس دانشن وازبينن أو همو لمانج رمضان دا أو فضلو قوله مانج رمضان مانج صبر مانج روجو چونك صبر و روجو دازلب لاني يكترن او تعالى فرمودي قدسي اخواي قولة فرميتي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجتبه فرميتي همو عمل كان ابن آدم همو كارو كردوي إنسان بوخويتي إلا روجو نبيت هر خو مزان چون پاداشت يدم و روجو پاداشت كي دياري نكراوا پاداشت كاني كي ليك بدتا يك بحوصد دياري كراوا بلام روجو پاداشت دياري نكراوا صبرش بهمان شيء و پاداشت دياري نكراوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا روجو پيوستي بصبر صبرش تالا بلام بري شيرينا پاداشت كي زور زورو كي دياري نكراوا واي سمز جيني چي گوريا چون كي اما قيامتا چي زور درش مال لپیش ايمان دارن قيامتا چي زور درش دی بوم ما کرتا دتوانین توی شوی چیزار کو کینوا بلای رمضان منجی قرآن منجی قدره منجی نیا بونویا منجی بهشت منجی رزگار بونه لاغری جهنم منجی صبر و راجوا و هر وها منجی مظلومان بسر زالمان ده مگر لرمضان نبو فتح مکه کرا و شر و جنجی بدری گور کرا که مظلومان چی کم و دسته چی کم سر کوتن بسر او طاغوتانه دا او ظالم مستمکار و دولمندانه دا دی خواه تو بخود اگداری ایمه مسلمان و اهل سنه و جماعه ایستا لو پر زلیلی دایل همو جیهان دا هر اوان که کسیان نیو مرجعیان نیو هیز و قوتیان نیو به همو جاریکو لجر همو نایک ازور مستمیان لیده کرو لهندگ لولاتکانی خومن لهندگ لشار عراق در روباری خوانی هل ساند و ظالمان استم کاران خواهیم رمزانا بو من کی بسر کوتون و نصرتی مظلومان بسر او ظالم خون مجانه دایا رب العالمین بله رمزان منجی سر کوتنی مظلومان بسر ظالمان دا رمزان منجی تراویح اعتکافا ایمان داران منجی معنوی لمزگوتا تراویح و پینس فرزه یعنی پیک و جیان اعتکاف لمزگوتا کان اکادمین یوا یعنی جارج کار ایما بخومن دا چینوا استا پیوندی کان گلیک زور بوا پیوندی کوملایتی پیوندی آبوری سیاسی اونده پیوندی کان زور بوا دبینی خلق به موبایل فریانه که شبکه دخل دو موبایل پشتریتی او زبه انترنت و به هموش تک هشت افریای پیوندی کان نکوی او وایل یکردوا که خویل بیر شو خویل بیر کردوا لبر وای اونده سر خالی خلقا جارش که بگرره و ای مسلمان بو درونی خود اگر له خود به بزن خود اهمال نکردوا جارش که رگبر بگر را بنا مزگود او با کاتی که سلامی نوش داد ریت و آله کاروان بجای دل پلاماری درگا کددن او بوشی او اند با پلان را دکن لنا مزگوتا مگر پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم نی فرموا حود کاز لجر سیبری عرشی خواه حشر کرین یشی اگلوان و رجلون قلبه معلق بالمساجد کسی اگلجر سیبری عرشی خواه حشر کرین که دلی و بسته مزگود بید پلت شی اون را کی بودر و مزگود زور بداخل و براسی رمضان منجی مزگوت و تراویح و اعتکاف و هر وها مزگوت رمضان منجی پارشی و بربانگا وایل پارشی و چه برکتی که یا حد چون یک بید پارشی و بکن اگر با خورمایک و با قمع آیوچیز بید چون که پارشی و کاتی بربیان و لو کاتی در لخواد پاره و المستغفرین بالاسحار و هر وها بربانجی چه برکتی چه یا که دعای توی رو جوانی تیا و لام ددریت و نادرێت ئەوە بەسەرتە. بەڵێ ئیماندارانی بەرز و خۆشەویست، ڕەمەزان مانگی پارشی و بەربانگ و دوعا و پارانەوەیە، و هەروەها مانگی زەکاتە، مانگی سەرفترە و خێراتە. هەروەکو چۆن بە ڕۆژوو تۆ جەستە و لاشەی خۆت پاک دەکەیەوە، ئاواش بە زەکاتدان ماڵەکەت پاک دەکەیەوە، بە سەرفترە ڕۆژەکەت پاک دەکەیەوە. ئێمەی میللەتێکی برسی کراو، ئێمەی دەوڵەمەندی برسی، ئێمە کە خەڵکانێک زوڵممان لێ دەکەن، سەروەت و سامانەکە کەس نازانێت چی لێ دێ. دەیلەم کاتەدا قەیرانێک هەیە، خەڵکێکی زۆر برسیە و نەدارە، قەرزارە، کرێچیە، خەڵکانێکی زۆر بەردەوام تەلەفۆنمان بۆ دەکەن، پەیوەندیمان پێوە دەکەن، جەرگمان بۆیان دەشێ. دەی دەوڵەمەندی خوا پێداوی خواناس، لەم کاتەدا بەهەشت بۆ خۆت بکڕە. ئەگەر خەڵکانێک زاڵموستەم کارن ماڵی خەڵکیان بردووە، تۆ یارمەتی هەژاران و فەقیران بدا. بەڕاستی ڕەمەزان مانگی سەدەقە و خێرات و سەخاوەتە، کە ئەوەش لە ڕەوشتە جوانەکانی ئینسانی ئیماندارە. بەڕاستی شوێنی مستحق گەلێک زۆرن. وەڵاهی جاری وا هەیە چەند نمونەمان ئاگالێ لە خەستەخانەی هیوە، خەڵکانێک کە لەوێ چاوەڕێی مردن دەکا بە لەحزە و دەقیقە و سەعات، هەمومان چاوەڕێین، بەڵام ئەوان زیاتر وەڵاهی دەرمانیان بۆ نوسراوە، بەڵام پارەی نیە بیکڕێ. ئەوەندە مەسرەفیان زۆرە لە خەستەخانەی هیوە. ئیمانداران دە هیوا ببەخشن بە ئەوانە، هیوا ببەخشن بە هەتیوەکان. ملەتی ئێمە کە بەردەوام وەکو لەلایەکەوە هەتیوە، بەردەوام هەتیوی لێدەخرێ، بەردەوام خەڵکی لێدەکوژرێ. دەیت خوا بە ئاگامە لە هەتیوەکان بێ و نازی هەتیوەکان بچێشین. بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان، بەڕاستی ژیان فرسەتە، ئاگامان لێبێ. ئەم ڕەمەزانەش فرسەتە. بۆیە پێغەمبەر سەڵا سەڵەم فەرمووی لوتی بچێ بە خۆڵە، ڕەقی مە ئەنفو ڕەجولین ئەدرەکە ڕەمەزان فەلەم یوغفەر لەهو. لوتی بچێ بە خۆڵە کەسێک کەوا بگاتە ڕەمەزان و کارێکی وانەکە خوا لە خۆی ڕازیکە و خوا لێی خۆش بێ. وای چ فرسەتێکی زێڕینە، وای چ هەلێکی گەورەیە، چ نوێ بوونەوەیە، چ شەحنی ئیمانە. بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان، ئاگار لێبێ تۆی گەنج، ئاگار لێبێ لە ڕەمەزانە هەندێک شت هەیە. دزی ڕەمەزانە، دزی تەمەنتە، لێی دوور بە. ئەم ڕەمەزانە فرسەتێکە بۆ تۆ کەوا دەبێ وریابی کە ئاگار لێبێ دوورکەوەوە لە ئێستاوە، بیکە بە هەنگاوێک جگەرە تەرکە، نێرگەرە تەرکە، خوی نهێنی تەرکە، مەشروبات تەرکە. ئەی گەنج لە ئێستاوە پەڕەیەکی تازەی ژیانت هەڵدەرەوە، تۆبەیەکی ڕاستەقینە بکە، ئەو گەنجێتی خۆت بە بەلاش زایع مەکە. فرسەتێکی جوان لەبەردەستی تۆدایە تۆی گەنج. ئەی خوشی بەڕێزم، فرسەتێکی چاک لەبەردەستی تۆدایە. ئەو پانتۆڵە، ئەو پانتۆڵە حرامە بێشەرعی فڕێدا، ئەو سفورە حرامە بێشەرعی لابە. تەوبەیەکی ڕاستەقینە، باڵاپۆشیەک، فەرمانی خوا بەجێ بێنە، با خەڵکی نەزان و خوانە ناس هەر گلێ بکەن و تەعلیق لێ بدەن، چونکە ئێمە هەموو دەچینەوە بەردەستی خوای تەبارەک و تەعالە. بەڕاستی ئیمانداران، وریابین تەلەفزیۆنەکان هەندێکیان و هەروەها مۆبایل و ئەنتەرنێت دزی ڕەمەزانن. هەروا دەکەی ڕەمەزانەکە لە چیز دەدا و هیچ شت نەکردووە، خەریکی قورئان خوێندن بە لە خزمەت قورئان و عەقیدە دو بیرو باور و ذکر و تەسبیحات و جمعه و جماعت لە خزمەت ئەم سفرەیەدا بکە، خوای گەورە بۆی ڕاخستووین. لەوانە ساڵێش کە زۆر بەمان ڕەمەزان نەبینینەوە بمرین، چونکە قران و قەیران و مەشاکیل ئەوەندە زۆرە. ئەم فرسەتە لە دەست خۆت مەدە، ئیماندارانی بەڕێز و خۆشەویست. لە کۆتاییدا بەڕێزەکانم دەڵێن، لە مزگەوت و ڕەمەزانە دەرکەوت بۆ دۆست و بێگانە، ئیسلام پێناسی کوردانە، سەرەڕای ئەو هەموو پیلانە، مزگەوت پڕە و ئاوەدانە، ڕەمەزان کۆکەرەوەی هەموانە، هێز و شەحنی ئیمانە، خولی پەروەردە و ڕاهێنانە، ڕەوشتی جوانی موسڵمانە. خواه برحمة خود رحمة كيبكي يا ربي خواه نوج و رجو تعطي عبارات من لي قبول بكي يا ربي خواه تراي حكام ما لي ور بقري خواه دعا كان ما لي ور بقري يا رب العالمين يا ربي خواه ما جر لو كساني لو ما نقع آزاد ياندكي يا ربي خواه لبناها كان ما خوش بي لبناها دايك باق ما خوش بي لبناها مردو كان ما خوش بي يا ربي خواه اوي دل بخمة دلي خوش كي يا الله يا ربي خواه رحم بقتاب يا كان ما كي خواه ناجح يانكي سركوتو يانكي يا ربي خواه خلطي شي زور خۆشی هەیە، خوا شیفایان بۆ بنێری بە تایبەتی ئەوانەی داوای شیفایان کردو. یا شافی شیفایان بە، یا الله، یا ربی خوا شیفا بۆ نەخۆشەکان بنێری. خوا قەرزی قەرزدارەکان پڕکەیەوە. یا ربی خوا بی بەهانەی قەرزدارەکان، بی بەهانەی نەدارەکان، بی بەهانەی هەژارەکان. یا ربی خوا ئێمە هەر تۆمان هەی، یا ربی خوا بەڕەحمی خۆت ڕەحممان پێ بکەی، دەروی خێرمان لێ بکەیەوە یا رب العالمین. خوا نوێژ و ڕۆژ و تاعەت و عیبادەت و تەراویحمان لێ قبوڵ بکەی یا الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم آمين.